ثانيا سوء الاختيار. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا شيخ خش في الموضوع، نحل المشكلات الزوجية ازاي؟ في حد فيكم عنده مشكلات زوجية؟ ها؟ ايوة ده كله. انا لو قلت ارفعوا ايديكم هترفع لي ايديك الاثنين ورجلك الاثنين اهو بالاربعة، كله عنده. طيب كيف نحل المشكلات الزوجية؟ اولا في اسباب وقاية وفي اسباب علاج، والوقاية دائما وابدا خير من العلاج. اسباب الوقاية ايه؟ واحد الاتفاق قبل الزواج على الاشياء التي قد تسبب اختلاف. صح، الراجل العاقد على زوجته يقول لابوها بعد اذنك هنخرج نحضر الدرس، هنسمع خطبة جمعة، مش عارف ايه. طب وانتوا ماشيين مرة كده ولا قاعد في بيتهم معاها مرة ما اتفقتوش قبل اتمام الزواج، ما اتفقتوش على الاسباب التي قد تؤدي الى مشكلات؟ واللي ما اتفقناش امال كنت بتعمل ايه؟ ما انت عارف يا عم الشيخ سارح في عينيها وشعرها وطولها وعرضها وبعدين بيعيط بعد كده. لا لا اسمع، اللي ما اتجوزش يسمع الكلام ده. الاتفاق قبل الزواج على ايه؟ الاشياء اللي بتعمل مشاكل زي ايه؟ المصروف. المصروف المصروف ايوه. قول لها احنا هنعيش ازاي؟ يعني ايه يعني المصروف؟ يعني يعني انا لما اقبض هديك المرتب كله وانت تصرفي على البيت واخد مني كان المصروف، ولا هتكتبي لي في ورقه اللي انت عايزاه وانا اشتريه اشتريه ليكي، ولا هنحط الفلوس في مكان واللي يحتاج يجيب حاجه ياخذ منها بقدر حاجته، وطبعا على يوم خمسه في الشهر تشحته انتوا الاثنين. ها ايوه، ما هو انت اتربيت في بيئه كده. انا متعود ابويا ما كانش بيضم فلوس في ايديه، اول الشهر يا ابو ابراهيم عايزه كيت وكيت وكيت وكيت يشتري وخلاص، والمحفظه في جيبه، وانت عارف اللي بيخش جيب السبع ما بيخرجش ابدا. ها هي لا ايه الكلام ده؟ قاعده متجوزه بقالنا اسبوع اسبوعين ما ادانيش ولا حاجه. ايه الراجل الجلد ده؟ الله ايه ده؟ ده كانت واقعه من ايه؟ فين؟ هي متعوده ان ابوها بيجي يوم واحد في الشهر يخش البيت السلام عليكم، مراته تقول له رفع ايدك، يرفع ايدك كده يستسلم، تقلبه تاخد كل اللي في جيبه. ولا طب بعد اذنك يعني خمسة جنيه مصروف الله يكرمك. ها فنقول عشان ما تحصلش مشاكل. اي نعم، كذلك تتفق مع زوجك على من الذي سيسمح له بدخول البيت في غيابك. قول لها اه مين بقى اللي هتأذني لي بدخول بيتي في غيابي؟ والدي طبعا، ابوك يا مرحب بيه في اي وقت، امي خالتي النساء مرحبا بالنساء في اي وقت، خالي عمي لا اشكال، ابن اخي ابن اختي لا اشكال، طيب ابن عمي اسف ابن خالتي ما ينفعش، طيب اخوك برضو ما ينفعش، طب عمك خالك ما ينفعش. كل اللي ينفع يتزوجك ما ينفعش يخش. لا يؤذن في بيتي الا للمحرمين عليك من الرجال تحريما مؤبدا، انها مؤقت لا ما ينفعش يا اختي، لا جوز اختك ولا اخويا حتى

ولذلك دايما الام اللي بتضرب وتهان قدام ابنائها عيالها بيهنوها. السبب في كده مين؟ زوجها. ايه والله هي برضو ما تدخليش اولادك. ولو حدث نقاش بينك ومن زوجك امام الاولاد واختلفتما اوعي ترفع صوتك، اوعي تقطعيه. ولو قال لي كلمه زاجره ما حبكش الدموع قدام العيال وتقول لي كده برضو وسح في دموع، والحريم مش عارف بيجيبوا الدموع منين يا اخي. طيب ابن الواد يبص الى امه وتعيط، وانت عارف الام ليها منزله وامي بتعيط، مين السبب في بكاها؟ ابويا حسبنا الله ونعم الوكيل. ويزعل امي ممكن تبقى هي اللي ظلمه. لا يا اختي يا اخي الفاضل، لما تحدث بينك وبين زوجتك مشكله ما تخرجش الى الاولاد، يبقى بينك وبين زوجتك مصانع الحداد كما يقولون، ولا بيقولوها ايه، وعيالك مش حاسين بها ابدا. ده البيت المسلم. اي نعم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا ولا ثامنا، اذا حدثت المشكله الزوجيه لا تشرك اهلك ولا اهلها في حل المشكله الا عند الضروره القهريه الملحه. احنا قلنا المثال ده قبل كده وهنقوله تاني. ستنا فاطمه، والحديث صحيح، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم اليها في بيتها، قال اين علي؟ قالت غاضبني غاضبني وخرج. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم انسانا يبحث عن علي، فجاء وقال وجدته نائم في المسجد. فذهب النبي الى المسجد فراى عليا نائما وقد اعتلاه بعض التراب، فاخذ ينفض التراب عن علي ويهزه ممازحا ويقول قم ابا تراب قم ابا تراب. شاهد، ستنا فاطمه قالت غاضبني، قالت قال لي ايه؟ ايه نوعيه المشكله؟ ما قالتش، وابوها ما سالش، والوالد لم يسال. وهو النبي قال فيما رواه ابو داود لا يسال الرجل فيما ضرب زوجته. انا نزلت ضيف في بيت حمايه، خدت زوجتي وقفلنا باب علينا، حمايه سمع صوت بنته عماله تصيح بتعيط، له انه يدخل؟ افتح تضربها، وفي بيتي يا مجرم، افتح تعال، عمل لك ايه؟ مالكش تسال، انت مالك؟ النبي نهاك عن كده، لا يسال الرجل فيما ضرب زوجته. ما يمكن هو ضربه لانه طلبها للفراش وهي تتمنى عليه. تحب تسمع كده بقى؟ تحب تجرح بهذا الكلام؟ خليك محترم واسمع كلام النبي يا اخي صلى الله عليه وسلم. ثامنا ولا تاسعا؟ تاسعا، اذا دبت المشكله بينك وبين زوجتك اياك وتوسيع المشكله. ازاي؟ انت بينك وبين زوجتك مشكله، قاعدين مع بعض بتحلوها بالقران والسنه، يجي بقى يقول له انت عارفه السبب في المشاكل دي مين؟ مين؟ امك، هي امك سبب البلاوي. امي مال؟ امي مال؟ كل ما بتروح لها بتيجي مقلوبه، هي امك. كده انت عملت مشكله جديده، هي دلوقتي عايز تاخد حق امها وتغلط في امي، وامي اللي لمتك، وامي اللي وامي و... عملت مشكله ثانيه ليه؟ الله، بتوسع مشاكلك ليه؟ وبعدين النبي قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث، وربنا عز وجل قال ان بعض الظن اثم. ما توسعش، ما تفرعش، خليك في نقطه واحده خلصها. اي نعم. عاشرا، اذا دبت المشكله فعليك بالصبر. مش كل مشكله بقى تعملها مشكله، يعني فوت شويه، فوت الله يبارك لك شويه، الا اذا وقعت في حرام في حقك انت سامح وغض الطرف. الشاعر بيقول ايه؟ ليس الغبي بسيد قومه انما سيد قومه المتغابي. مش كده؟ اي نعم. يعني